بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 22 بعد 300، سورة الأنبياء. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية. أولا، بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ومن علم اقتراب الساعة قصر أمله وطابت نفسه بالتوبة ولم يركن إلى الدنيا، فكأنما كان لم يكن إذا ذهب، وكل آت قريب، والموت لا محالة آت، وموت كل إنسان قيام ساعته، والقيامة أيضا قريبة بالإضافة إلى ما مضى من الزمان، فما بقي من الدنيا أقل مما مضى. هكذا تم النقل عن القرطبي رحمه الله تعالى. وتفسير القرطبي يعنى بالمادة الفقهية واستنباط الأحكام، ولكنه شامل المواعظ كما في هذه المواعظ البليغة، وفيها ذكر الموت وأن الله قد جعل لكل إنسان أنفاسا معدودة وساعات محدودة، عند انقضائها تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار. وتأمل في تفسير هذه الآية الكريمة، اقترب للناس حسابهم، أي قرب وقت حساب الناس يوم القيامة على أعمالهم التي عملوها في دنياهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم قد بعث في آخر الزمان وهو خاتم النبيين، فيكون ما مضى من الدنيا أكثر مما بقي منها. وكذلك الإنسان يومه يقضي على أسبوعه، وأسبوعه يقضي على شهره، وشهره يقضي على سني عمره. وإذا نفد العمر سيق الإنسان إلى أجله القريب، فثمة أجلان، أجل قد جعله الله لكل إنسان، وأجل لهذه الدنيا. ولكن مع قرب الحساب قال ربنا عن الناس، قال وهم في غفلة معرضون، أي والحال أن الناس في غفلة في الدنيا عن اقتراب حسابهم. ولذلك حتى الإنسان في يومه وليلته لا بد أن يتفكر في العمر الذي ينقص والقرب إلى الأجل. والآن ننظر في من حولنا، هذا مات وذاك مات وهكذا. بل كنت في اسطنبول قبل أسبوع فنظرت في مقبرة يزورها من يموت فيها كل يوم، كل يوم يدفن فيها ممن كان حيا. وهكذا فعلى الإنسان أن يعتبر وعليه أن يعمل. فربنا قال وهم في غفلة معرضون، أي والحال أنهم في غفلة في الدنيا عن اقتراب أجلهم واقتراب حسابهم وعما يفعل الله بهم في ذلك اليوم، وقد أعرضوا عن التفكر في الآخرة وما ينتظرهم فيها من الحساب، ولم يستعدوا لها بالأعمال الصالحة. فعلى الإنسان أن يتفكر دواما. ثانيا، لاهية قلوبهم. لاهية قلوبهم، غافلة. يقول ما يستمع هؤلاء القوم الذين وصف صفتهم هذه القرآن إلا وهم يلعبون، غافلة عنه قلوبهم، لا يتدبرون حكمه ولا يتفكرون فيما أودعه من الحجج عليهم. ولذلك عبادة القلب ينبغي على الإنسان أن لا يغفل عن عبادة القلب، وأن يتفكر الإنسان بأن كل شيء نأكله هو نعمة من عند الله، وأن الماء نعمة، وأن الهواء نعمة، وأن كل شيء يمر بنا هو نعم من عند الله متتالية لاهية قلوبهم، أي غارقة قلوبهم في اللهو والغفلة عن القرآن، متشاغلة بدنياها وشهواتها عن التأمل والتفهم لمعانيه، فلا يتدبرون حكمة ولا يتفكرون فيما أودع الله فيه من الحجج والبراهين. ولذلك الإنسان يشرب في اليوم والليلة من لترتين ماء إلى 3 لترات، هذا الذي ينبغي أن يشربه الإنسان، فهو ورد الإنسان، والجسم به حاجة إلى هذا الورد، والإنسان به حاجة إلى ورد القرآن، الإنسان به حاجة إلى ورد القرآن، لأن القرآن فيه حياة القلوب يحييها حياة أبدية سرمدية. فعلى الإنسان أن يحذر، فعلى الإنسان أن يحذر غاية الحذر، فعليه أن يقرأ وأن يتدبر وأن يتفكر. ولذا يا إخواني، فإن مشروع القرآن مشروع لا يفشل أبدا، كم ستراجع، كم ستقرأ، كم ستكرر. أما ذا لها قلبك وتأمل كيف أن الناس يلهون بهواتفهم، يذهب إلى برنامج ثم يتصفح يتصفح يتصفح، وهذه بداية النهاية، حينما يبدأ الإنسان يفرط بأوقاته فيلهو قلبه، فيدخل باب ثم من باب إلى باب. ولذلك المعصية بابا مغلق إياك أن تفتح، لأنك إن فتحته تلج. ثالثا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لم يؤمر بسؤالهم إلا لأنه يجب عليهم التعلم والإجابة عما علموه. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتعلم العلم وأن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فالتفقه في دين الله تعالى واجب على كل مؤمن، ينبغي على الإنسان أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يتفقه الإنسان في دين الله تعالى فإنه لن يؤدي العبادة كما هي، وسوف يقع في الخطأ والخلل لا محالة. ثم تأمل أن الإنسان يجب عليه أن يتفقه هو وأن يفقه أهل بيته، ينبغي أن يتفقه هو وأن يفقه أهل بيته، وإذا لم يفقههم فهو محاسب عن نفسه محاسب عن أهل بيته، لأنه ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وإذا ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي فاسألوا أهل العلم بالكتب المنزلة من قبل إن كنتم لا تعلمون، أن كل الأنبياء من البشر ليخبروكم بما يعلمونه من كون جميع الأنبياء بشرا لا ملائكة. فهذا في خاصة هذا الأمر، وفي جميع الأمور ينبغي على الإنسان أن يتفقه، فإن لم يتفقه ومرت به مسألة عليه أن يسأل. وكم مسألة ومسألة ومسألة تمر عليك في اليوم والليلة، فأنت حيثما تكون ينبغي أن تؤدي حق الله، وكيف تستطيع أن تؤدي حق الله وأنت لم تتفقه؟ فلا بد من التفقه في دين الله. رابعا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم، ونهي له أن يتصدى لذلك. الذي يفتي الناس هو صاحب العلم الذي عنده تقوى، جمع بين العلم والتقوى، والمستفتي لا يستفتي إلا من يثق بعلمه وبدينه. خامسا، لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علماء. شوف، العامة اللي هو جمع عامي، والعامي من العمى لأنه بيد غيره. يقول القرطبي لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المراد بقول الله تعالى فاسألوا. سادسا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ذكركم أي شرفكم وفخركم وارتفاعكم، إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصادقة فاعتقدتموها وامتثلتم ما فيه من الأوامر واجتنبتم ما فيه من النواهي ارتفع قدركم وعظم أمركم. طبعا هذه الآية ينبغي على الإنسان أن يعاود قراءتها ليعظ نفسه ويذكر نفسه. وتأمل في سياق هذه الآية، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. تأمل يعني السياق، يعني بعد أن حقق الله رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ببيان أنه كسائر الرسل الكرام شرع يحقق فضل القرآن الكريم ويبين نفعه للناس وحاجتهم إليه، بعد أن ذكر في صدر السورة إعراض الناس عما يأتيهم من آيات الله واضطراب في شأنه، ولذلك هذه نعمة عظيمة، نعمة القرآن هي أعظم النعم. فربنا لما توعدهم في الآية السابقة أعقب ذلك بوعده بنعمته عليهم، فينبغي الحفاظ على هذه النعمة، نعمة القرآن أعظم النعم وأعظم الرحمات. وتأمل قد جاء الخطاب، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي لقد أنزلنا إليكم قرآنا فيه تذكير لكم بما فيه صلاحكم وفيه شرفكم وعزكم، كما قال ربنا وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وهذه آية عظيمة في سورة الزخرف الآية 44. فالقرآن شرف للنبي وشرف للعرب الذين نزل القرآن بلسانهم. قال وسوف تسألون، نسأل عن تدبره، عن قراءته، عن حفظه، عن تبليغه، عن الدفاع عنه، عن بثه. قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي أفلا تعقلون أن في القرآن شرفكم وهدايتكم إلى ما فيه صلاحكم فتؤمنوا وتتدبروه وتعملوا بما فيه. سابعا وتنكيروا كتابا للتعظيم إيماء إلى أنه جمع خصلتين عظيمتين، كونه كتاب هدى وكونه آية ومعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله أو مدانيه. معاني الكلمات، محدث حديث التنزيل يجدد الذكرى لهم، وأسر النجوى بالغوا في إخفاء ما يتناجون به، أضغاث أحلام أخلاط منامات لا حقيقة لها، جسدا أجسادا خارجة عن طباع البشر، فيه ذكركم فيه عزكم وشرفكم إن اتعظتم به. العمل بالآيات، أولا احرص على أذكار الصباح قبل طلوع الشمس وعلى أذكار المساء قبل مغيب الشمس حتى لا تكون لاهية. فعلى الإنسان أن لا يلهو أبدا، وعليه أن يبادر بذكر الله تعالى أول ما يستيقظ من النوم وحين ينام. وبين ذلك فالإنسان حينما يكثر من ذكر الله سوف يتذكر حق الله تعالى. ثانيا سل عالما عن مسألة تجهلها، لا يجوز للإنسان أن يبقى على جهل، بل على المرء أن يتفقه، وعليه أن يسأل حتى يتفقه في دين الله تعالى. ثالثا تدبر آية من الآيات التي تقرأها في وردك هذا اليوم. لا يكفي أن تتدبر آية، بل عليك أن تتدبر جميع ما تقرأه وجميع ما تسمعه، وتتدبر الصلاة عند القيام وعند رفع اليدين وعند وضع اليدين وعند الركوع وعند السجود وعند التسبيح وعند الذكر، كل هذا تتفكر بما فيه. بل حتى نظرك إلى السماء ونظرك إلى الأرض ونظرك إلى ما حولك، عليك أن تتدبر عظمة الخالق الذي له في كل شيء آية ومنة سبحانه وتعالى. التوجيهات، أولا اقترب حسابك، فهل تشعر بهذا؟ كل يوم يمر من حياتنا فنحن نقترب إلى يوم القيامة، نقترب إلى القبر، نقترب إلى الحساب والجزاء والقصاص. نقتدب إلى لقاء الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فعلى الإنسان أن يتدبر في الأيام والليالي التي تأخذ من أعمارنا، وعلينا أن نعلم أن اليوم الليلة يأخذان من أعمارنا، فعلينا أن نجعل الليل والنهار خزائن لتخزين العمل الصالح. ثانيا، طالب الحق يطلب الدليل ينقاد له لا لتعجيز خصمه. فعلى الإنسان أن يتعلم الحق لأجل الحق، وأن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. ثالثا، عليك بطلب العلم، فإن لطالب العلم منزلة رفيعة في الدنيا والآخرة. فطلب العلم منزلة عظيمة، وطلب العلم يؤجر الإنسان في طلبه، ويؤجر في حفظه، ويؤجر في العمل به، ويؤجر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وحينما تقرأ سير القوم تجدهم أنهم قد جدوا وبذلوا في طلب العلم، ثم جدوا وبذلوا في بث العلم ونشره. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.